بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع اسم جديد من أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم القابض. أولاً، لم يرد هذا الاسم في القرآن الكريم، ولكن ورد في السنة الصحيحة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر، القابض الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. يعني حينما يسعر ولي الأمر تسعيراً يظلم به البائع، أو حينما يبيع التاجر بيعاً فيه غبن فاحش، هناك ظلم. مرة البائع يظلم، ومرة المشتري يظلم. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله هو المسعر، القابض الباسط، الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال. أما في اللغة فالقابض اسم فاعل، الفعل قبضه، يقبضه قبضاً وقبضة، والقبض خلاف البسط، القابض الباسط، وهو في حقنا جمع الكف على الشيء، جمع الكف على الشيء يعني في حق الإنسان، وهو من أوصاف اليد وفعلها. والقبضة ما أخذت بجمع كفك كله، يمكن أن تملأ كفك بالقمح، نسمي كمية القمح التي استوعبتها يدك قبضة. هذه قبضة كفي، أي قدر ما تقبض عليه كفي. ومنه: فقبضت قبضة من أثر الرسول، يعني من التراب الذي تأثر بحافر فرس الرسول. وعند مسلم من حديث إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناً، يعني في حنين، إلى أن قال: فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي وصلوا إليه، نزل عن البغلة، ثم قبض قبضة من تراب من الأرض، ثم استقبل به وجوههم، فقال: شاهت الوجوه، فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ عينيه تراباً بتلك القبضة، فولوا مدبرين، فهزمهم الله عز وجل. لازلنا في معنى قبضة، يقبض قبضاً وقبضة. والقبض يأتي بمعنى تأخير اليد، تأخير اليد وعدم مدها. قبض يده أي أخرها، أبعدها، كما ورد عند النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب فقبض يده، فقالت: يا رسول الله، مددت يدي إليك بكتاب فلم تأخذه؟ فقال: إني لم أدري أيد امرأة هي أو رجل. أيها الإخوة، هذا المعنى الدقيق في قبض يد النبي عن أن تمس يده يد امرأة ينقلنا إلى حكم فقهي في موسوعة الفقه الإسلامي الكويتية. ما نصه؟ وأما مصافحة الرجل للمرأة الأجنبية الشابة فقد ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الرواية المختارة إلى تحريمها، وقال الحنابلة: وسواء أكانت من وراء حائل كثوب ونحوه أم لا. واستدل الفقهاء على تحريم مصافحة المرأة الأجنبية الشابة بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، يعني امرأة أجنبية. الحقيقة مرة كنت ألقي محاضرة في أمريكا في ديترويت، وجاءني سؤال من أخت كريمة تسأل عن حكم المصافحة، هي طبيبة تعمل في المستشفى. قلت لها: الملكة إليزابيث لا يصافحها إلا سبعة رجال من رعاياها لعلو مقامها في مجتمعها بحكم القانون البريطاني، والمرأة المسلمة ملكة أيضاً لا يصافحها إلا سبعة من محارمها لعلو مقامها في مجتمعها بحكم القانون القرآني. فهذا الجواب أعجبها كثيراً وقبلته. سمعت قصة في بلد عربي، استقبل وزيرة فكان الوزير المثيل لها في المطار مع كبار موظفيه، أحد هؤلاء الموظفين لم يصافحها، يبدو أنه ملتزم، متفوق جداً في اختصاصه لكنه ملتزم، يعني فضلاً عن أنه متفوق ملتزم، فما صافحها. فالوزير المضيف انزعج جداً منه وعنفه وأعفاه من حضور مأدبة الغداء. هذه الوزيرة الضيفة سألت الوزير المضيف: هناك موظف كبير عندك لم يصافحني، أين هو؟ قال: والله لعله اعتذر وصرف من انزعاجه. فقال: أريد أن أراه. أصرت على ذلك، فطلب أن يحضر، حضر. قالت له: لما لم تصافحني؟ قال: أنا مسلم متمسك بمنهج الله، ونحن في هذا المنهج لا نصافح امرأة أجنبية. فسمعت شرحه وتأثرت تأثراً بالغاً وقالت للوزير المضيف: لو أن المسلمين أمثال هذا الموظف لكنا تحت حكمكم. الآن لما بيسافر إنسان إلى بلد بعيد يريد أن يأخذ وكالة، يمتحن امتحان في دينه، فإن كان متمسكاً أعطوه الوكالة، لأن الإنسان حينما يتمسك بمبدأ معنى إنسان ينطلق من قيم. على كل، لازلنا في اللغة، قبضت الشيء قبضاً يعني أخذته، والقبض قبولك المتاع، يعني رأيت المتاع فاستلمته ولو لم تحوله إلى مكانه، صار في تقابض. والقبض أيضاً تحويلك المتاع إلى حيزك، أي إلى مستودعك. فالقبض قد يكون بالعين، رأى البضاعة تفحصها بعينه فقبضها، وقد يكون القبض أن ينقلها إلى مستودعه، وصار الشيء في قبضتي أي في ملكي. وقبض المريض إذا توفي أو أشرف على الموت. وعند البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال: أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيها: إن ابنا لي قبض فأتنا. أرادت أنه في حال القبض، على وشك القبض ومعالجة النزع. وقال تعالى في وصف المنافقين: ويقبضون أيديهم، أي يبخلون، أي يقبضونها عن النفقة والصدقة فلا يؤتون الزكاة. هذا ما ورد في معاجم اللغة عن القابض. أما الله جل جلاله هو القابض الذي يمسك الرزق وغيره من الأشياء عن العباد بلطفه وحكمته، يمسك الأرزاق عن العباد بلطفه وحكمته، ويقبض الأرواح عند الممات بأمره وقدرته، ويضيق الأسباب على قوم ويوسع على آخرين ابتلاءً وامتحاناً. وقبضه تعالى وإمساكه وصف حقيقي لا نعلم كيفيته، يعني تجد بلاد تنعم بأمطار غزيرة والنباتات تنمو، في بلاد أخرى أمطارها قليلة والنبات يموت. نؤمن به على ظاهره وحقيقته، لا نمثل ولا نكيف ولا نعطل ولا نحرف. فالإيمان بصفات الله فرع من الإيمان بذاته، والقول في صفاته كالقول في ذاته، لأننا ما رأينا الله تعالى وما رأينا لذاته مثيلا، فهو أعلم بكيفية قبضه وبسطه وإمساكه وأخذه، ولا داعي للتأويل الذي انتهجه المتكلمون بكل سبيل. فنؤمن، هذا من العقيدة الصحيحة، فنؤمن بما أخبر الله جل جلاله بلا تمثيل ولا تعطيل. وهكذا كان اعتقاد الأمة في جميع الصفات والأفعال. قال تعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد ورد عند أبي داود من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. أخواننا الكرام، لا ينبغي أن يقول أحدنا إن الله قابض فقط، لا ينبغي، تصفه بالمنع والبخل، ولكن ينبغي أن تقول إن الله قابض باسط. معنى ذلك أنك وصفته بالقدرة المطلقة وبالحكمة، لا تقول ضار، قل ضار نافع، لا تقول مذل، مذل معز، لا تقول مانع، مانع معطي، لا تقول خافض، خافض رافع، يعني يخفض ليرفع، يأخذ ليعطي، يبتلي ليجزي، يذل ليعز، يضر لينفع. هذه الأسماء الأولى أن تذكر مثنى مثنى. قال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط، يقبض ويبسط وإليه ترجعون. إن أردت أن تعلل يقبض ليبسط، يضر لينفع، يمنع ليعطي، يذل ليعز، عندئذ أنت سائر في طريق الصواب. أيها الإخوة، الشيء الثاني في معنى القبض باللغة هو الأخذ والتضييق، والبسط هو التوسيع والنشر، قبض وبسط، هذان الشيئان يعمان جميع الأشياء، فكل أمر ضيقه الله عز وجل فقد قبضه، وكل أمر وسعه الله عز وجل فقد بسطه. أيام تلاقي رزق واسع، أيام رزق قليل، أيام الأمور موسعة مريحة، الأمور ضيقة متعبة. من أنواع القبض والبسط موضوع الرزق، الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم، يبسط الرزق ويقدر، يعني يوسع ويضيق، يعطي ويمنع. أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نؤمن، وهذا من صلب العقيدة، ولا تنسوا أنه في بالإسلام عقيدة، عبادة، معاملات، آداب. أخطر شيء في الإسلام العقائد، العقيدة إن صحت صح العمل، وإن صح العمل سلم الإنسان وسعد، والعقيدة إن لم تصح ساء العمل، وإن ساء العمل شقي الإنسان وهلك. لذلك الخطأ في العقيدة لا بد من أن ينعكس خطأً في السلوك. قبض الإنسان قبض عجز، لكن الله سبحانه وتعالى إذا قبض الأرزاق والأمطار قبض تأديب. والدليل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. فإذا الأرزاق تضيق وتتسع، أولاً امتحاناً للعباد وابتلاءً، أو حكمة من الله عز وجل، إن من عبادي من لا يصلح له إلا الغنى، فإذا أفقرته أفسدت عليه دينه. وفي شريحة أخرى: وإن من عبادي لا يصلح له إلا الفقر، فإذا أغنيته أفسدت عليه دينه. في إنسان على الدخل المحدود مستقيم، لكن الله يعلم، لو أن هذا الإنسان كان دخله غير محدود لتفلت من منهج الله. بالمناسبة في نهاية الأمر، حينما يكشف الله للإنسان يوم القيامة ما ساقه له من شدائد، ينبغي أن يذوب كالشمعة محبة لله عز وجل. من معاني اسم الله القابض أن الله عز وجل يقبض الأرواح، فإذا قبض روح الإنسان يعني أماته، وإذا بسط روحه يعني أحياه. وكل إنسان أمامه بوابة خروج هي مرض الموت. لكل داء دواء، لكل داء دواء من دون استثناء، أو ما من داء إلا له دواء. وهذا الحديث إذا سمعه المريض، هذا الحديث إذا سمعه المريض امتلأ قلبه تفاؤلاً بالشفاء. ما من داء إلا وله دواء. وإذا سمع هذا الحديث طبيب يشعر بالتقصير إن لم يكتشف الدواء لداء ما، إذاً هو يحث الطبيب على اكتشاف الدواء، ويملأ قلب المريض ثقة بالشفاء. هذا من الأحاديث الرائعة التي تملأ نفس المريض ثقة بالشفاء، وتدفع الطبيب إلى البحث عن الدواء. أيضاً من معاني اسم القابض أنه يقبض الأرض. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يعني إخواننا الكرام، الأرض تدور حول الشمس في مسار بيضوي إهليلجي، وهذا الشكل البيضوي المسار المغلق، هذا الشكل له قطران أصغر وأطول، فإن كانت الأرض في القطر الأطول واتجهت نحو القطر الأصغر المسافة سوف تقل بينها وبين الشمس، هناك احتمال أن تنجذب إلى الشمس، وإذا انجذبت الشمس الأرض إلى الشمس تبخرت في ثانية واحدة يكون الهلاك. لذلك الله عز وجل قابض وباسط، ترتفع سرعة الأرض وهي جماد غير عاقل، يرفع الله سرعة الأرض لينشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى على مسارها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، بقاء الأرض على مسارها آية من آيات الله الدالة على عظمته. لماذا بقيت مع أنها انتقلت من قطر أطول إلى قطر أصغر؟ وقانون الجاذبية متعلق بالكتلة والمسافة، المسافة قلت الانجذاب يزيد، احتمال انجذاب الأرض إلى الشمس قائم، وإذا انجذبت تبخرت في ثانية واحدة، لأن مركز الشمس تزيد الحرارة فيه عن 20 مليون درجة. الآن إذا انتقلت من قطرها الأصغر إلى قطرها الأطول هناك احتمال التفلت من جاذبية الشمس، لأن المسافة إذا زادت ضعفت الجاذبية. لذلك يقبض الله الأرض أي يخفض سرعتها لينشأ من خفض سرعتها قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل فتبقى في مكانها. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، يعني بعضهم قال لو أنها تفلتت وأردنا أن نعيدها إلى الشمس قال نحتاج إلى 1 مليون حبل فولاذي من الفولاذ المطفور، وهذا أمتن عنصر في الأرض. الحبل قطره 5 أمتار، والحبل الذي قطره 5 أمتار يحمل 2 مليون طن، يعني بشكل أو بآخر قوة جذب الشمس للأرض تساوي 1 مليون ضرب 2 مليون طن، 1 مليون ضرب 2 مليون، يعني 1 مليون 12 صفر، ضرب 2 ضرب 2 ب6 أصفار، شيء مذهل. كل هذه القوة الكبيرة الجاذبة للأرض من أجل أن تحرفها 3 ملي كل ثانية حتى ينشأ مسار مغلق تسير عليه الأرض في دورتها حول الشمس التي تستغرق 365 يوم. معنى الله عز وجل قابض يقبض الأرض فيخفض سرعتها ويبسطها فيزيد سرعتها من أجل أن تبقى على مسارها، من أجل ألا تنجذب إلى الشمس فتتبخر في ثانية واحدة، ومن أجل ألا تتفلت من الشمس فتدخل في الصفر المطلق حيث تنتهي الحياة. يد من تسير الأرض وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. إخوتنا الكرام، هذه الآيات الدالة على عظمة الله ينبغي أن نتفكر فيها. إن الله عز وجل يقول الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، معنى الآية أنه رفعها بعمد لا ترونها. الآن من معاني القابض، الله عز وجل قابض، أنه يقبض الصدقات بيده من عباده المؤمنين. يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله، إن العبد إذا تصدق من طيب تقبلها الله منه وأخذها بيمينه ورباها كما يربي أحدكم مهره أو فصيله، وإن الرجل ليتصدق باللقمة لقمة فتربو في يد الله أو في كف الله حتى تكون مثل الجبل فتصدق. الإنسان يضع لقمة في فم زوجته يراها يوم القيامة كجبل أحد. إذاً الله عز وجل قابض، يقبض صدقة المؤمن الذي أنفقها من مال حلال بيمينه، والله عز وجل قابض، يقبض الأرض ويبسطها، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة، والله عز وجل قابض، يقبض أرواح البشر يعني يميتهم أو يبسطها يحييهم، والله عز وجل قابض، يقبض الرزق تأديباً لا ضعفاً. هذه كلها من معاني اسم القابض. والله عز وجل يعني قابض بمعنى مربي. عفواً، المركبة السيارة لماذا صنعت؟ صنعت لتسير، لكن فيها مكابح، المكابح تتناقض مع علة صنعها، هي صنعت من أجل أن تسير والمكبح يوقفها، لكنه ضروري جداً لسلامتها. فكما أن المكبح مع أنه يتناقض مع علة صنع السيارة فيحول بينها وبين أن تسير، كذلك القابض هو ضمان لسلامة الإنسان، إن الله سبحانه وتعالى يربيه فهو رب العالمين. فالإنسان إذا فهم المصائب بهذا الفهم يكون فقيهاً وعندئذ يرضى. لذلك ربما أعطاك المركبة، انطلقت بأعلى سرعة فتدهورت فمات صاحبها، ربما أعطاك فمنعك، منعك منك الحياة، وربما منعك فأعطاك، وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الأكارم، لازلنا في اسم القابض. اسم القابض قد يعطي معنى التوحيد بعمق شديد، فكان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، ولا هادي لما أضللت ولا مضل لما هديت، ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت، وأعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت عنا. أحياناً يمنع عنك فالمنع عطاء، وأحياناً يعطيك والعطاء بلاء. لذلك ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. أحياناً يعطي الإنسان من الدنيا فتبعد عنه رحمة الله، وأحياناً يمنع إنساناً من الدنيا فتأتيه رحمة الله، وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحياناً تأتي الدنيا من كل أبوابها، هذه الدنيا تغر وتضر وتمر، وتكون حجاباً كثيفاً بين العبد وربه، وأحياناً تأتي الضغوط، تأتي المشكلات، يأتي التضييق، تأتي الشدة، فيكون هذا باعثاً إلى أبواب الله، باعثاً إلى عبادة الله، باعثاً إلى الصلح مع الله. فالمؤمن يستسلم، يستسلم للقضاء والقدر، والقضاء والقدر نظام التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. يستسلم بعد أن يأخذ بكل الأسباب، فإذا أخذ بكل الأسباب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، أخذ بكل الأسباب ووصلوا إليه، إلى غار ثور. فلما وصلوا إليه استسلم وقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يعني خذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم توكل على الله وكأنها ليست بشيء. ولكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن كلمة لو تفتح عمل الشيطان. إذاً لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أضللت، ولا مضل لما هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما قربت، وأعوذ بك من شر ما أعطيتنا. قد يعطي الدنيا فتبتعد عنا رحمة الله، وشر ما منعت عنا، وقد يمنعنا من الدنيا فنقع في اليأس وسوء الظن بالله. وروى الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. المصيبة الكبيرة أن يفتن الإنسان بالدنيا ثم يقبض وهو مفتون. أعرف صاحب مطعم يبيع الخمر من ربع قرن، ثم تاب وذهب إلى الحج، فلما عاد انخفضت المبيعات انخفاضاً مريعاً، فعاد إلى بيع الخمر، وبعد 10 أيام قبضه الله عز وجل. قبض مفتوناً بالدنيا. أيها الإخوة، اسم القابض ما تطبيقه العملي؟ في حقيقة دقيقة، هو أن الشيء الذي منعت عنه، الذي منعك عنه أصلاً هو الله، ثم خلق الأسباب كي يبتعد عنك، في منع أولي من قبل الله عز وجل، ثم في تنفيذ لهذا المنع. فأنت كمؤمن تؤمن بالقابض والباسط، لا تحقد على من حرمك، ولا تشكر من أعطاك، المعطي هو الله، والذي منعك هو الله. ولكن الله أمرك أنه إذا ساق لك خيراً على يد إنسان أن تشكر الله أولاً، ومن الأدب الذي ألزمك به النبي أن تشكر هذا الإنسان. فأنت حينما تشكر إنساناً لأن النبي أمرك بذلك، أما الذي أعطى حقيقة هو الله، المعطي الأول هو الله، وألهم هذا أن يعطيك، فأنت في الحقيقة يمتلئ قلبك امتناناً لله عز وجل الذي أعطاك على يد فلان، تشكره كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام: ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. هذا هو الأدب. يعني في أشخاص عندهم غلظة وفظاظة، أنا ما له أحد له فضل علي، بس الله أمرك أن تكون شكوراً للناس، هذا بينك وبين الله. يا رب أنت المعطي، الفضل لك، أنا لولا عطاؤك ما كنت شيئاً. أما أمام إنسان ساهم بحل مشكلتك، قل له أنا أشكرك، لا أنسى لك هذا الفضل. التوحيد لا يتناقض مع الأدب مع الناس. لذلك المؤمن لا يحمد مخلوقاً على ما أعطاه الله، ولا يذمه على ما منع الله، ولكن الأدب أن أشكر من ساق الله الخير على يديه، وأن أذم من بخل، لأن الله عز وجل قال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وقال تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. أيها الإخوة، هو التوحيد يبعدك عن الحقد، ما بتحقد، لا تحقد ولا تنافق. التوحيد يعطيك شخصية قوية، علاقتك مع الله، اجعل الهموم همّاً واحداً يكفك الهموم كلها. لذلك الله عز وجل وكل ملكين ينزلان من السماء، أحدهما يدعو لكل منفق، والآخر يدعو على كل ممسك. فعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطِ منفقاً خلفاً. والله أستمع إلى قصص يقشعر منها جلد الإنسان، ينفق ينفق ينفق ينفق، فجمع الله له هذا الإنفاق ورزقه رزقاً ببساطة ما بعدها بساطة، والله مئة ضعف عما أنفق. وأنا أقول لكم: الذي يشدك إلى الله ليس أن الدين أعطى تفسيراً عميقاً ودقيقاً ومتناسقاً للكون والحياة والإنسان، ولكن الذي يشدك إلى الله معاملة الله لك: اللهم أعطي منفقاً خلفاً، أعطي ممسكاً تلفاً. الآن حسن التوكل على الله من آثار الإيمان باسم القابض. أخواننا الكرام، الله عز وجل ثبت ملايين ملايين ملايين القوانين، أراحنا، الحياة منتظمة، في استقرار، في قوانين، الدوران ثابت. يعني في يوم في احتمال ما في شمس؟ لا، ما في دعاء الشروق، في دعاء السقيا، الدوران ثابت، المواد ثابتة، الخصائص ثابتة، الحديد حديد، الذهب ذهب، الفضة فضة، البذور بذور. أقول لكم ولا أبالغ، ملايين ملايين ملايين ملايين القوانين ثابتة، انتظمت الحياة، لكن حرك قانون الصحة وقانون الرزق، هذان متحركان ليؤدب الله بهما عباده. هؤلاء الذين يفهمون بالنواحي المادية، وفي مستوى أرقى حرك الانشراح والانقباض، الانبساط والانقباض. أيام أنت منقبض، تصلي فلا تشعر بشيء، تقرأ القرآن لا تشعر بشيء، تذكر الله لا تشعر بشيء، في انقباض، في حجاب. يا رب ماذا فعلت؟ أية كلمة تفوهت؟ أي ظن أسأت؟ هذا الوضع يؤكد أن الله يربي عباده، يربيهم بالقبض والبسط. تجد شخص مرتاح، سعيد، متفائل، مشرق، يقول لك أنا سعيد جداً، ما في أسعد مني، يكون وضعه عادي جداً، يعني الله وهبه زوجة صالحة، ومأوى صغير، ورزق يكفي، على هذا المأوى الصغير، وهذا الرزق القليل، وهذه الزوجة الصالحة، هو أسعد الناس. في إنسان عنده بيوت لا يعلمها إلا الله، قصور، مركبات، مكانة، قوة، يقول لك مالي مرتاح، منقبض. يقسم لي أحد الإخوة الكرام أنه زار إنسان يعني حجمه 4 مليارات، قال لي شكى لي ضيقه وضجره وتأففه من أهله، من بيته، من تجارته، من البلد. قال لي لم أستطع أن أقف على قدمي بعد هذا الكلام، من مفارقات الحياة أن امرأة طرقت بابه لمساعدة شهرية، فلما زار بيتهم قال لي والله البيت تحت الدرج، يعني في درج، تحت الدرج في غرفة بالمنطقة العادية، والأقل مطبخ والأقل حمام، وفسحة صغيرة لا يمكن لإنسان أن يسكن فيها، وهالبيت فيه سرور، في راحة نفسية، لأولادك ثياب نظيفة، صاحب البيت يحمد الله عز وجل. قال لي مفارقة عجيبة، إنسان حجمه 7 مليارات شكى له لدرجة أنني لم أستطع أن أقف على قدمي، والمرأة شكرت لله أنه أعطاها زوجاً وأولاداً، ناقصهم بس 1000 ورقة بالشهر أجرة البيت، هذا البيت. أم كتب 2000، قالت له لا بكفي 1000، نحن حاجتنا 1000. هي مفارقة حادة، ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك. أيام الله عز وجل يلقي في قلبك الرضا، راضي عن الله، راضي عن بيتك، راضي عن زوجتك، راضي عن أولادك. قال له ملك لوزيره، من الملك؟ قال له أنت. قال له لا مو أنا، الملك رجل لا نعرفه ولا يعرفنا، له بيت يؤويه، وزوجة ترضيه، ورزق يكفيه. إذاً الله عز وجل عن طريق اسم القابض والباسط يؤدب عباده. أخوانا الكرام، أحياناً التقصير بالعبادات يأتي معه انقباض. لماذا أنا منقبض؟ في تقصير. من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم، لك مالي مرتاح. وأحياناً يتقن صلواته، يتقن عبادته، يتقن أذكاره، يتقن تلاوته للقرآن، أحياناً يتقرب إلى الله بعمل صالح، أكاد أقول ولا أبالغ، يكاد يرقص من الفرح. الله يبسط ويقبض، إن بسط تشجيعاً وإن قبض تأديباً، يبسط ويقبض. فبالتقصير من قصر بالعمل ابتلاه الله بالهم، لكن انقباض المؤمن شيء، دققوا، وانقباض العاصي شيء آخر. انقباض العاصي عقاباً، العقاب هو القبض، أما انقباض المؤمن أحياناً بالتعبير المستخدم تعطيشاً، يقبض عنه الأحوال، ينطلق انطلاقة أخرى، يجدد عهده مع الله، يجدد طاعاته، يرفع مستوى أعماله الصالحة. فإذا الله عز وجل قبض الأحوال عن مؤمن، هذا قبض حافز، القبض يخلق عنده حافزاً إلى متابعة السير وإلى تجديد الهمة وإلى مزيد من العمل الصالح. هذا قبض تشجيع، قبض حفز. أما العاصي يحس بالقبض، بس قبض عقاب. أخواننا الكرام، تجلس مع إنسان ما عنده مشكلة، بس عنده أكبر مشكلة، يقول لك مالي مبسوط، مالي مرتاح، الدنيا مملة، سئمت كل شيء، مللت الطعام، مللت السفر، مللت كل المتع، مللت منها. هذا قبض، هذا قبض إنسان انغمس في الدنيا فأراه الله حقيقتها. هذا القبض أيام نعمة، يتوق إلى الله، يتوق إلى أن يقرأ القرآن، يتوق إلى أن يصلي ويبكي، مل من الأجهزة اللي عنده والريموت كنترول وكله تحكم ذاتي والأمور كلها بالتعبير المستخدم فول أوبشن، مل، يريد رحمة الله. فأيام الله عز وجل يقبض عنك الأحوال وتحتقر الدنيا، وأحياناً يفتح لك باب القرب منه فتسعد بهذا القرب. لذلك الكآبة التي يشعر بها معظم الناس هي عقاب الفطرة لخروج الإنسان عن مبادئ فطرته. هذا اسمه التربية النفسية للمؤمن. الله عز وجل يسوق مرضاً أحياناً، يسوق شدة، يسلط ظالماً، يلوح للإنسان شبح مصيبة، شبح مرض، عضال. هذا تأديب، ما في تأديب أنعم، ما في شيء، بس في انقباض. مصائب ما في، حادث سير ما في، مرض ما في، البيت منتظم، الزوجة، الأولاد، كله تمام، بس لك مالي مبسوط. هذا تأديب من نوع آخر، تأديب طبعاً الله يحجب بهذا القبض عن عبده الأحوال، فإذا حجب عنه الأحوال تضايق. أخواننا الكرام، أحوال البسط فيها منزلق، الإنسان حينما يبسط له قد ينزلق إلى التقصير بالعبادات والتساهل في الطاعات، وأحيانا القبض منزلق لليأس. فالله عز وجل حكيم، يبسط، فإذا اقتربت من التساهل في العبادات والطمع برحمة الله بلا مبرر يأتي القبض، تقترب من اليأس يأتي البسط. فالله يقلب عباده بين القبض والبسط. لذلك سيدنا علي يقول: إن للنفس إقبالاً وإدباراً، إن أقبلت فاحملها على النوافل، وإن أدبرت فاحملها على الفرائض. بحالات القبض إياك أن تتساهل بالفرائض، أدي الفرائض بالتمام والكمال، وإذا جاء البسط أدي النوافل، قم الليل إلا قليلا. ففي البسط منزلق إلى التساهل في العبادات والطاعات، ومع القبض في منزلق أن ينقلك القبض إلى اليأس. لكن الله حكيم، إن اقتربت من اليأس بسط الله لك الأحوال، وإن اقتربت من التساهل جاء القبض ليكون تأديباً. لذلك ورد في بعض الآثار: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. ما الذي أكبر من الذنب؟ العجب، العجب. الصحابة الثلاثة وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صار في انقباض، لكن بعد الانقباض صار في فرج. أنا سأتيكم بمثل: شاب دخل إلى بيته الساعة الواحدة ليلة، أمه قالت له: أريد هذا الدواء يا بني، أنا متألمة جدا. إذا قال لها الآن الصيدليات مغلقة، تسكت الأم، لكنه يعلم أن هناك صيدليات مناوبة تملص من خدمتها بهذه الطريقة. يأتي لينام يشعر بالقبض، خان الأمانة، خان برها. الآن حالة ثانية، يا بني أريد هذا الدواء الساعة واحدة بالليل، فخرج من البيت ودار على كل الصيدليات المناوبة فلم يجد الدواء، وعاد إلى البيت واعتذر لأمه ونام ارتاح. بالحالتين الدواء ما أخذته، بالحالتين الدواء لم تأخذه، بس في المرة الأولى جاء القبض عقاباً، ممكن أن تجده في صيدلية مناوبة. في الحالة الثانية طاف على كل الصيدليات فلم يجده فارتاحت نفسه. فإذا إنسان عنده إيمان صافي، عنده حساسية دقيقة جداً، لما يقصر ينحجب، لما يؤدي واجبه يحس بالانشراح. أيها الأخوة، العجب بالذات أحد أسباب القبض. ننتبه لمكانته، لمنصبه، لحجمه المالي، لذكائه، لأناقته، لثيابه الغالية جداً، لخضوع الناس له. حينما ينتبه لمكانته ولذكائه وخبراته وحجمه المالي وسلطته يحجب عن الله عز وجل. الإنسان كلما اقترب من الله يزداد سعادة. العجب إذن أحد أسباب القبض. الآن الشبهات، يعني في قضية فيها شبهة، يعني فيها فتوى لكن ضعيفة، في علماء منعوا ذلك أو حرموا ذلك ومعهم أدلة قوية، وفي علماء تساهلوا أخذ بالفتوى الثانية، عنده شبهة، هذه الشبهة أحياناً تؤدي إلى القبض. في بعض الأدعية، اللهم لا تجعل لي خيراً على يد كافر، يأتي إنسان بعيد عن الله بعد شديد، يكرمك تحبه، هذا الحب سرى منك إليه، هو في عنده بعد عن الله، فيأتي مع هذا الحب قبض. أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم لا تصاحب إلا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي. يعني بتحب واحد ما في دين، أكرم قرايبك، قريب وخدمك خدمة كبيرة بتحبه، تتعلق فيه، تحكي عنه، تمدعه زيادة، بتحس بقبض. فلذلك الإنسان الأفضل أنه تكون علاقاته مع المؤمنين، لأنه في تبادل أحوال طيبة مع المؤمنين. قصر في أداء حق تجاه والدته بحس بالقبض، قصر بأداء حق تجاه أولاده بحس بالقبض، تجاه زوجته. فكلما ارتقى إيمانك عندك ميزان حساس، بتحس بالخطأ الصغير، كلما ارتقيت عند الله يزداد ميزانك حساسية. لذلك فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أحد أكبر أسباب القبض الشرك، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وفي حديث آخر يؤكد هذه الحقائق، أحد الصحابة الكرام سأل النبي العدنان عن البر والإسم، فقال: البر حسن الخلق، والإسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالإنسان حينما يرتكب الإسم يحس بالانقباض، فإذا عندك حساسية بالغة تعهد قلبك، متى انقبضت؟ متى انبسطت؟ متى تفاءلت؟ متى تشاءمت؟ متى شعرت أنك أسعد الناس؟ متى شعرت أنك في حال صعب؟ في ملل، في سأم، في ضجر، في ضيق؟ إذا فهمت على الله تأديبه وقبضه وبسطه نجوت من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، والحمد لله رب العالمين.